في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. يا موري الزند المضيء لغيره بحسابه تشقى وغيرك يسعد، كأمانة أديتها لم ترزها حتى أتاك معجلا ما توعد. لا تذهبي يا نفس ويحك حسرة، فالناس معدول به ومشرد، وابن الفتى الزيات عندي واعظ ومذكر لي لا يجور ويقصد. راحت عليه الحادثات بنكبة عظمت فرق لها العدا والحسد، ولربما اعتل الزمان على الفتى، ولربما انقصف القنا المتقصد. وكذا المليك وحكمه تدبيره، والعز دون فنائه والسؤدد. ضخم السرادق ما يرام حجابه، جبل من الدنيا وبحر مزبد. حتى إذا ملأ الحياض وغره كيد الليالي طاب فيه المورد، حزته أسنان الحديد فروحه بين اللهات وعينه لا ترقد. يا ويح أحمد كيف غير ما به غش الخليفة والزمان الأنكد. هذا من المخلوق كيف بخالق لعقابه يوم القيامة موعد. ملك له عنت الوجوه تخشعا، يقضي ولا يقضى عليه ويعبد. لم تول أيام الإمام حفيظة تنجيك من غمراتها يا أحمد. فزرعت شوكا عنده فحصدته، وكذا لعمري كل زرع يحصد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.